بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون من يرقيهم استسلاما للقضاء وتذللا بالبلاء، وهكذا وتلذذا بالبلاء، أحسن الله إليك، وتلذذا بالبلاء، وهكذا ثبت في الصحيحين وفي رواية لمسلم: ولا يرقون. قال شيخ الإسلام: هذه الزيادة وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون، وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الرقى فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وقال: لا بأس بالرقى إذا لم تكن شركا. وقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي محسن. وإنما المراد وصف 70,000 بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم أن يرقيهم. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبالنسبة للحديث الذي وهم الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله عندما قال في الحاشية صفحة 44 قال: ولمسلم مع كل واحد 70,000، هذا خطأ كما قلنا اليوم في درس الصباح، هذا ليس عند مسلم، هذه الزيادة ليست عند مسلم، بحث الأخ أبو عبد الله، هذا كما قال هو قبل إن عند أحمد والبيهقي، وقال حافظ بن حجر سنده جيد، وفي الباب عن أبي أيوب عند الطبراني، كذلك عند أحمد، عند البزار، عند ابن أبي عاصم، لكن ليست في الكتب الستة إلا عند ليست في الكتب الستة في هذه، لكن في حديث أبي أمامة عند الترمذي وحسنه، وهذا اللفظ مع كل 70,000، وأما لفظ مع كل واحد من 70,000 كذا، فهذا أيضا عند الإمام أحمد في المسند وفيه مجهول، وعند البيهقي والبزار والضياء المقدسي في المختارة، وكله والله أعلم، الله أعلم بصحتها هذه زيادة مع كل واحد من 70,000 الله أعلم في النفس من صحتها شيء، لكن اللي ثابت أنهم 70,000 في الصحيحين. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام خرج عليهم وهم يخوضون في أمر هؤلاء 70,000، أخبر هو بنفسه من هم 70,000، فقال: هم الذين لا يسترقون، هذا الصفة الأولى، ومعنى لا يسترقون لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، وفي هذا كما تقدم أن جزاؤهم عظيم فتكون أعمالهم عظيمة، وهو أنهم اتكلوا على الله تمام التوكل، وإن كانوا يتداوون التداول المباح، لكن بعض الأدوية فيها نوع اعتماد على السبب أو التفات في السبب، ومنها هذه الاسترقاء. كثير من الناس الآن يعتقد أن الرقية، يعني الرقية عنده من حيث السبب أقوى من العلاج الآخر، وما في شك أن التداوي بالقرآن خير، لكن أحيانا يميلون إلى الراقي نفسه، ولهذا هؤلاء 70,000 لا يسترقون، يرقي نفسه بنفسه ولا يطلب من غيره أن يرقيه هو، ولا يميل إلى غير البتة ولا يلتفت إليه، وإنما يرقي نفسه بنفسه. وأما زيادة أنهم لا يرقون فهذا كما ذكروا أنها وإن كانت في مسلم إلا أنها معلولة، ومسلم رحمه الله ليس في درجة البخاري من حيث الصحة، ولذلك أخذ عليه بعض الأشياء، وإن كان هو البخاري أصح الكتب لكنه ليس في طبقة البخاري، كما قال بعض السلف: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. البخاري هو يعتبر فيه هو شيخ مسلم وهو خبير جدا في العلل، فأخذ على مسلم عدة أشياء خاصة الزيادات هذه، مثل حديث جابر نهى عن ثمن الكلب والسنور، هذا أيضا زيادة عند مسلم وهي معلولة، مثل هنا لا يسترقون ولا يرقون ونحو ذلك. وعلى كل حال اللي يظهر من فعله عليه الصلاة والسلام وهو من سادات 70,000 إن كان عليه الصلاة والسلام يرقي نفسه ويرقيه جبريل بدون طلب منه هو، ولكنه لا يطلب من غيره أن يرقيه هو، لا يطلب من غيره، هذا اللي يظهر الله أعلم في معناها، لأن كل الذين فسروه بغير هذا المعنى أتوا بأشياء لا تناسب الثواب العظيم وهو سقوط الحساب عنهم وأنهم لا يحاسبون. وبعضهم قال لا يسترقي الرقى المحرمة، هذا لا يعتبر يعني مزية تستحق هذا، وبعضهم قال كذا. الصواب أنه يقفل هذا الباب، الاسترقاء ما يطلب من غيره أن يرقيه، وهذه كما تقدم مرتبة عظيمة في تحقيق التوحيد والتوكل على الله عز وجل. واليوم الرقى بهذه الطريقة المعاصرة فيها فساد كثير، فيها فتنة للمرقي وفتنة للراقي وفتنة أموال وفتنة نساء، وأمر محدث ما كان أحد من السلف يفعل هذا، ما كانوا يتفرغون ويتركون أمر معايشهم ويرقون الرقى الجماعية هذه ويستقبلون الناس بهذه الكميات والقراءة بهذا الشكل، لم يثبت عن أحد من السلف أن يفعل هذا، وإنما إذا طلب منه كما في الحديث من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. وأما التفرغ من أمر الدين والدنيا فتح الأبواب وجمع النساء والرجال والقراءة هذا كله غير ثابت. نعم، هذا الصفة الأولى أنهم لا يسترقون. نعم. ولا يكتوون، أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم. وقوله ولا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل بهم باختيارهم. والكي في نفسه جائز، كما في الصحيح عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه، وكوى أنس من ذات الجنب، والنبي صلى الله عليه وسلم حي. رواه البخاري. وفي الصحيح عن ابن عباس مرفوعا الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. وأنهى أمتي عن الكي، وفي لفظ: وما أحب أن أكتوي. قال ابن القيم: قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع، أحدها فعله، والثاني عدم محبته، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه. فعله يعني عليه الصلاة والسلام. أحاديث الكي فيها أربعة أنواع: مرة فعله كما روي أن كوى أسعد بن زرارة، ومرة بيّن أني لا أحبه، ومرة يثني على من تركه مثل هذا الحديث، ومرة ينهى عنه نهي كراهة، قال أنهى أمتي عن الكي. نعم. ولا تعارض بينها، فإن فعله له يدل على جوازه، وعدم محبته لا يدل على المنع منه. وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل وأكمل، أي في تحقيق التوحيد. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم الذين أخلصوا أعمالهم وتركوا ما لا بأس به، حذرا مما به البأس. وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة انتهى. فمن تركهما توكلا لا تجلدا ولا تصبرا فهو من كمال تحقيق التوحيد، ومن تركهما تجلدا وتصبرا لم يكن تركه من التوحيد في شيء، فضلا عن أن يكون من تحقيقه. يعني من تركها على أنها دواء، من ترك أن يستحل التداوي يعني يرى أن التداوي لا يصلح، فهذا ليس من التوحيد في شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من أكمل الناس توحيدا ويتداوى، وأمر وقال: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. وكان عليه الصلاة والسلام يستخدم الأدوية. المراد والله أعلم هنا أنهم تركوا هذا الكي لأجل أنه منهي عنه، ولأجل أن فيه تعذيب النار، ولأجل أن العرب كانت تعتقد أن الكي يشبه أن يكون متأكدين من منفعته، ولهذا يجعلونها آخر العلاج ويقولون آخر الدواء الكي. فكأن المكتوي مثل المسترقي قريب منه، يعني كأن فيه التفات أعظم إلى السبب. سبحان الله، بعض أنواع التداوي يكون الالتفات إلى السبب أضعف، مثل العلاجات اللي تؤكل هذه، لكن بعضها فيه يعني اعتقاد شائع عند الناس أنها أقوى في فعل الشفاء بإذن الله، فلذلك يكون الالتفات إليها أعظم. ولذلك هذا من اعتقادات العرب أنها ترى أن الكي يشفي، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن فيه شفاء شربة العسل وشرطة الحجام والكي، ولكن هم عندهم الكي هو آخر الدواء. فعلى كل حال هؤلاء لا يكتوون، وإن كان مباحا لكنه مكروه ومنهي عنه، فيتركونه لله لا يكتوون. ويدل على أن الكي إنه ليس بجيد الحديث الذي في مسلم، حديث عمران بن حصين، إنه كان عند موته وكان ألزم الناس له مطرف بن عبد الله بن الشخير، فتأثر مطرف عند موت عمران فقال: لا تبكي يا مطرف، لو شفعت أول من أشفع له أنت. يعني من محبة له. يقول لو طلب مني الشفاعة، والصالحين لهم شفاعة، لو طلب مني الشفاعة أول من أشفع له أنت، سواء في الارتقاء في الجنة أو في النجاة من النار أو إلى آخره، أنواع الشفاعة له. ثم قال إني أحدثك حديث لولا أني في الموت ما حدثت به، إني كان يسلم علي، كنت أسمع تسليم الملائكة. يقول عمران يسلمون عليه، سبحان الله العظيم. وإن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهانا عن الكي فما انتهينا، يعني معناه أن الصحابة فهموا أن النهي ليس بالنهي التحريم، وهذا يدل على القرائن وعلى أن النهي فيه ما هو التحريم ما هو الكراهة. قال عمران فما انتهينا، فما أفلحنا ولا أنجحنا. هذا الحديث بعضه في مسلم وبعضه في السنن، حديث التسليم في مسلم. ثم قال بعد ذلك إني بعدما عزمت أن لا أكتوي رجع التسليم إلي مرة أخرى، بمعنى سمعت التسليم ملائكة. معنى هذا أن من اكتوى قبل أن يسمع هذا الحديث ويعرف هذا الفضل، ثم لما عرف الفضل عزم الله له أن لا يكتوي، فإنه لا يفوت الأجر، هو لا يفوت هذا الأجر. كما أن عمران كانت الملائكة تسلم عليه، ولما اكتوى انقطع التسليم، ولما تاب رجع التسليم إليه مرة أخرى، ومعنى توبته يعني عزم على ترك هذا الأمر مرة أخرى. فهذا يدل على أن هؤلاء العلية الصفوة لا يسترقي ولا يكتوي مع اعتقاده أن الكي مباح، ولكنه منهي عنه في التفات إليه فيتركه. والكلام هذا يا الأخوة عند التنظير سهل، يعني الواحد يقول لأنه أكتوي وكذا، لكن إذا مسه المرض، نسأل الله العافية، إذا مس المرض وأسهره ليله وأسهر نهاره وأتعب جدا وقيل له علاجك في الكي، هذا هو اللي يظهر هنا. فالناس في حال العافية كل واحد يقول لن أكتوي لن أسترقي، ولكن هؤلاء اللي لا يحاسبون ولا يعذبون، هؤلاء مع أن المريض يتمسك من أسباب الشفاء ولو بخيط العنكبوت، وتجدهم إذا أصابتهم الأمراض يضربون فجوج العالم ويسافرون هنا، وإذا قيل هنا واحد يحجم وهذا يرقي وهذا يفعل، يتتبعون أسباب الشفاء في كل وكل شائعة أو خبر يصدقون ويجرون وراءه. وهؤلاء مع أن هذا في أيديهم وقرب منهم الاسترقاء والاكتواء، ومع ذلك يتركون ويصبرون، كل هذا تحقيقا للتوحيد حتى لا يكون عندهم نوع التفات الأسباب، الأسباب المكروهة وليس الأسباب المباحة. يتعالجون يتداوون، لكن هذا ما دام قال النبي عليه الصلاة والسلام إني أنهى أمتي عن الكي ولا أحبه، يتركون يتركون في أحلك الظروف. فهذا يدل على أن مرتبتهم عالية، وأيضا كل ما فسر بغير هذا التفسير فإنه لا يتطابق مع الثواب، الثواب عالي، يعني أن هؤلاء هم أول زمرة يدخلون الجنة. نعم. ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون بالطير ونحوها، ويأتي بيان الطيرة في بابها إن شاء الله تعالى. الصفة الثالثة أيضا من كمال تحقيق من التوحيد، أيضا ما يجعلون الأسباب والأشياء داخل عندهم، فلذلك حتى التطير ما يتطيرون ولا يتشاءم، لا بالأشخاص ولا بالأحداث ولا بالأمكنة ولا بالأزمنة، ويعلم أن كل شيء بيد الله. وهذا من تحقيق التوكل، كما قرأنا اليوم في المسند الطيرة من الشرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. فمعناه أن الطيرة تركها مرتبط بالتوكل، يذهب الطيرة التوكل، ولكن الناس في التوكل درجات، فهؤلاء في غاية التوكل وتحقيق التوكل، ولذلك الطيرة ما تمر عليه، ما يتطير ولا يتشاءم. وهذا هو الرابط بين الثلاثة الأشياء والجامع لها، يعني كأنه مثل للتوكل ثم أتى بالأمر الجامع، فقال لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، كل السبب لتركهم لهذه الأشياء هو تمام التوكل، ثم أتى بالأمر الجامع فقال وعلى ربهم يتوكلون. نعم. وعلى ربهم يتوكلون، فتركوا الشرك رأسا، ولم ينزلوا حوائجهم بأحد فيسألونه الرقيا فما فوقها، وتركوا الكي وإن كان يراد للشفاء، والحامل لهم على ذلك قوة توكلهم على الله وتوفيض أمورهم إليه وثقتهم به ورضاهم عنه وصدق الالتجاء إليه وإنزال حوائجهم به سبحانه وتعالى، والاعتماد بالقلب الذي هو نهاية تحقيق التوحيد وهو الأصل الجامع الذي تفرعت عنه تلك الأفعال والخصال، وعطفه على تلك من عطف العام على الخاص، لأن كل واحدة منها صفة خاصة من التوكل وهو أعم من ذلك. والحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب. وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله كالاكتواء والاسترقاء. وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قادح في التوكل، فلا يكون تركه مشروعا، لما في الصحيحين: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وأخرج أحمد: يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: ما هو؟ قال: الهرم. قال ابن القيم: وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب وتعطيلها يقدح في التوكل، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. نعم، هذا يعني ينبه على خطأ قد يفهم منه من التوكل، أنك تترك الأسباب المباحة لا داخل لها في التوكل، بل كما قال هو نفس التوكل هو يعتبر سبب، لأن الله يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فأنت إذا توكلت على الله تعتبر أنت هذا من أقوى الأسباب وأعظم الأسباب التي توصل المسببة، نفس التوكل. فترك الأسباب قدح في العقل، والاعتماد على الأسباب نقص في الشرع في الدين، وفعل السبب والتوكل على الله هو فعل الموحدين. نعم، هذا خلاصة هؤلاء. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر لهم أعمال الجوارح، وإنما ذكر لهم ما هو أصل أعمال الجوارح وهو صلاح القلب، فهم كما قال الشيخ في الترجمة: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا العمل اللي ذكر وإن كان في بدوات الأمور يظن أنه سهل، هو في الحقيقة صعب، هذا لا يصلون إليه إلا بعد مجاهدة وتحقيق للتوحيد. لا يسترقي ولا يكتوي ولا يتطير ويفوض أمره إلى الله، هذا يحتاج إلى أمر عظيم في تحقيق التوحيد. كثير من الناس الآن لو بيتخذ قرارات يعني في حياته يبدأ يحسب ويكسر، وهذا لابد من فعل السبب، لكن يبقى عاد مسألة التوكل، يعني وحسب ظنه بالله وحسب هذه الأشياء يظهر هذه فيها. نعم. فقام عكاشة بن محصن، وهو بضم العين وتشديد الكاف، ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد، ابن حرثان بضم الحاء ابن قيس بن مرة الأسدي من السابقين، شهد بدرا واستشهد في قتال الردة مع خالد بيد طليحة سنة 12 للهجرة. فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. وفي رواية البخاري: اللهم اجعله منهم. فقتل شهيدا، وفيه طلب الدعاء من الفاضل لكن في حياته، أما بعد وفاته فشرك أكبر. وفي رواية: منهم أنا. قال: نعم. نعم، سواء كان بصيغة الدعاء اللهم اجعله منهم أو بصيغة الخبر، وهذا وحي. عكاشة رضي الله عنه علم الله منه أنه من هؤلاء، انطبقت عليه الصفات، يعلم الله منه أنه لا يتطير ولا يكتوي ولا يسترقي وعلى ربه يتوكل، وظهر هذا في خاتمته، فإن قتل شهيد بيد طليحة الأسدي في قتال الردة. فقال: أنت منهم، من باب الإخبار، وهو رضي الله عنه من خيار المهاجرين ومن خيار المجاهدين، هو من أوائل من هاجر من مكة، هو وقبيلة مجموعة. نعم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. ذكره مبهما ولا حاجة إلى البحث عن اسمه. قال: سبقك بها عكاشة، أي قال ذلك سدا للذريعة لئلا يتتابع الناس فيسأل من ليس أهلا فيرد فيعرفه الحاضرون. وسبق إلى الأمر بادر إليه. كذا سبق يعني بادر. وسبق إلى الأمر بادر إليه وسبقه إليه تقدمه وخلفه. قال المصنف: وفيه استعمال المعاريض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم، حيث لم يقل أنت منهم ولا لست منهم. والحديث أورده المصنف غير معزو، وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا ومسلم واللفظ له والترمذي وغيرهم. نعم، هذا بالنسبة لتخريج الحديث، يعني ما يقول ما عزاه المصنف، ما قال، فهو الحديث الصحيحين، ولكن حدثنا ابن عباس من أوله، هو الحديث الصحيحين. المصنف قد يكون وهم، كما في باب سيأتينا إن شاء الله في كتاب التوحيد أن المصنف أعاد التخريج مرتين، فقال ولهما في أول الحديث ثم قال أخرجه، يقولون وجدوها بخط الإمام محمد بن عبد الوهاب، فأحيانا يكون فيه وهم، يعني إما زيادة ونقص في التخريج، ولا هو رحمه الله ما يروي حديث إلا وقد تأكد منه ومن صحته، لكن على طريقة الأوائل أتى من مسك كتاب التوحيد وأخذ يضعف أحاديثه ولم يأتي به شيء، يضعف على طريقة المتأخرين والشيخ على طريقة المتقدمين، كما ظهر في مجموع الحديث على أبواب الفقه إن الرجل على طريقة الأوائل ويعرف المعلول إلا قادحة والغير المعلول، وما وجدوا ما ظهروا بطائل من هذا الكلام كله ومسبوق بغيره من التصحيح والتضعيف. على كل حال هذا هو الباب الثاني، الباب الأول في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، والباب الثاني في فضل التوحيد لطائفة مخصوصة وهم 70,000، وهم الذين حققوا التوحيد إلى الغاية. وهذا يدل على أن أعظم ما تنفق فيه الأعمار ويتدبر فيه العبد ويبذل أسبابه هو تحقيق التوحيد وفعل الأسباب التي تحقق له التوحيد، من حيث العلم الذي يورث العمل ومن حيث العمل بالعلم، فيعرف التوحيد ويعرف الشرك ويعرف ما يقدح فيهما ويعمل بالأسباب، وإن شاء الله أنه كل يوم ازداد خير، سواء التوحيد العلمي أو التوحيد العملي. وغاية الأمر كما تقدم انجذاب الأمر إلى الله وحسن الظن به، وسببه معرفة أسماء الله وصفاته واليقين بها أو بمعانيها. فإذا عرفت الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته وانجذب قلبك إليه، كل يوم يضعف اعتمادك على البشر أو على المخلوقات أو على الدنيا أو على، حتى كل يوم يتحقق توحيدك أكثر. نعم، هذا اللي يظهر أن هؤلاء 70,000 هم اللي في الحديث الآخر في الصحيحين أنهم أول زمرة يدخلون الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر، فيكونون هم أفضل هذه الأمة، لأنهم ما وصلوا إلى هذه المرتبة إلا باجتهاد طويل، وهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. يعني هذا فضل خاص، صحيح هذا فضل خاص لمجموعة من الناس، الصحابة أكثر إحصاء لهم تقديري في حجة الوداع، قيل إنهم اللي حجوا 100,000، هذا تقدير، يعني ما في أحد إحصاهم، لكن تقدير، كما في حديث جابر اللي في مسلم قال نظرت بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي مد البصر كلهم بشر، يعني على الإبل وعلى، منهم أناس ارتدوا أيام الردة وماتوا أيام الردة من حضر هؤلاء ولا يعتبرهم الصحابة، لكن اللي يظهر الله أعلم هو أن 70,000 هؤلاء من الصحابة ومن غيرهم، وأن الصحابة لا يفضلهم أحد، وأنهم يعني إن قلنا أن الصحابة رضي الله عنهم هذا عددهم أو أقل من هذا، فهو كما قال الله في سورة الواقعة ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، هذا اللي يظهر الله أعلم، أو يكون هذا فضل خاص لهؤلاء الذين حققوا التوحيد، والآخرين عندهم فضل آخر، حضور بدر وحضور أحد وحضور المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل أعظم لا يعدله. نعم، باب ممكن الإشكالات اللي تثور في أي باب تسجل ويبحث، ينظر في كلام شراح الحديث عليها أو أحد سبق المر عليه من كلام مثلا ورد عن عبد الرحمن بن عوف انه حاسد مع الكون انه من 10 في 20 هو افضل من 70 فقد يقال ان الفضيله له هي دخول الجنه اول بدون حساب اما كونه اعلى منزله قد يدخل الجنه ولا يحاسب ويكون ادى منزله مبينه إذن لا يكون في رابط بين هؤلاء 70,000 و70,000 اللي أول زمر يدخلون الجنة. هذه 70,000 قد يكون من غير الصحابة يدخل معه. إيه. وإذا قلنا أن الصحابة أفضل من بعدهم. ما في شك. إيه. فيكون في فضيلتهم هم دخول الجنة بغير حساب. والزائرين يقدمون في المنزل. ولا مانع من تأخرهم في الحساب. إيه. جميل. ينظر إن شاء الله في هذا الجمع الذي ذكره عبد الله وفي كلام أهل العلم وخاصة الربط بين حديث 70,000 هذا وحديث 70,000 اللي هم أول زمرة يدخلون الجنة وهل هم أو تلك خلاصة أهل الجنة بإجمال كلهم وهؤلاء فضلهم خاص إنه ما يحاسبون فقط وإن كان هؤلاء ما يكون هذا الفضل أو هذه الصفات إلا لخلاصة المؤمنين اللي حققوا التوحيد اللي هو أصل الأشياء. نعم. باب الخوف من الشرك، أي باب وجوب الخوف من الشرك وتحتمه والتحذير منه وبيان ما يتعلق به من الخسران الأبدي والعذاب السرمدي، وخاف الشيء فزع منه واتقى ضد أمن. لما ذكر التوحيد وفضله وتحقيقه ناسب أن يذكر الخوف من ضده وهو الشرك ليحذره المؤمن ويخافه على نفسه. قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. وفي الحديث: من أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. فيحذر المؤمن زوال تلك النعمة. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قيل له: يا رسول الله، وإن القلوب لا تتقلب؟ قال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإن شاء سبحانه أقامها على دينه وإن شاء أزاغها. وحقيقة الخوف من الشرك صدق الالتجاء إلى الله والاعتماد عليه والابتهال والتضرع إليه والبحث والتفتيش عن الشرك ووسائله وذرائعه ليسلم من الوقوع فيه. نعم. هذا الباب كما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن قاسم لما ذكر البابين اللي قبله في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وفضل من حقق التوحيد ناسب أن يذكر الخوف من ضده، وهذا عام لجميع المؤمنين أن يخافوا من الشرك، أن يكون عندك خوف من الشرك. وذكر عاد الشيخ فيه هنا من خاف من الشرك ممن حقق التوحيد كإبراهيم الخليل وغيره. ومن الكلام الجيد اللي ذكره أن حقيقة الخوف في آخر شيء لما ذكر صدق الالتجاء إلى الله والاعتماد عليه، قال: والبحث والتفتيش عن الشرك ووسائله وذرائعه ليسلم من الوقوع فيه. وهذا هو الغاية من قراءة هذا الكتاب، كتاب التوحيد، أن نكون فقهاء في مسألة التوحيد وما يقويه ويحققه في القلب، وفقهاء في الشرك وما ينجي منه ووسائله وذرائعه وأنواعه أصغره وأكبره وخفيه، لأن في أنواع تدب إلى القلوب، وخاصة كما قال ابن القيم الشرك في النيات، هذا البحر الذي لا ساحل له، الشرك في النيات والمقاصد، وهذا أكثر ما يأتي على الصالحين. والشيخ ذكر أبواب نفيسة في هذا، مثل من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، مثل من الشرك اتخاذ العلماء أربابا من دون الله ونحو ذلك. فيكون الإنسان عنده، يعني الشيخ في وفق في هذه الأبواب 66 للفت الأنظار إلى أنواع من الشرك قد تخفى عليه، غير للشرك في الألفاظ والشرك الأكبر، أبواب خطيرة تخفى عليه، مثل هذه آية التوبة. جعل الله عز وجل الطاعة للعلماء والأمراء في تحليل الحرام وتحريم الحلال جعلها اتخاذ رب من دون الله. وذكر حديث عدي وكذلك تقديم الصوت على النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك اللي ذكر شيخنا. هذا هو الغاية من هذا الكتاب. أيضا في أوهام للشيخ عبد الرحمن كما تقدم وهم في نسبة الحديث لمسلم. هنا قوله: وفي الحديث: من أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. هذا المحفوظ من كلام سفيان، هذا من كلام سفيان الثوري، ونقله ابن وضاح بالسند، إن قال ابن وضاح بسنده إلى سفيان قال: لا تجالس أهل البدع، فمن جالس أهل البدع لم يسلم من ثلاث: إما أن يقول والله ما أبالي ومن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه، وإما أن يفتن به غيره. وذكر مفاسد الجلوس مع أهل البدع. فهذا الكلام هذا الثابت من كلام سفيان حتى يأتي له سند صحيح واضح. ومعنى هذا الكلام: الأمن من مكر الله، اللي يقول أنا سأثبت بنفسي على الصراط المستقيم، لو قال هذا الكلام واعتقد طرفة عين يسلبيه. إذا لم تعتقد أن الله هو اللي يثبتك هو اللي يهديك هو اللي يسددك، أو تقول أنا بنفسي أدخل الجنة أو أعرف الطريق بنفسي، إذا وكلت إلى نفسك طرفة عين هلكت. ولذلك الدعاء المأثور: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. نعم. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به، أي عادل غيره به فيما يختص به سبحانه. أي وهو مشرك به، أي عادل غيره به، أو عادل غيره به، نعم، فيما يختص به سبحانه. لا هذه اسم فاعل، لأن قال بعدها: وصارف ومشبه. نعم. وصارف خالص كذا، إيه، خالص حقه لغيره، وصارف خالص حقه لغيره، ومشبه المخلوق العاجز بمن له الكمال المطلق من جميع الوجوه. وإذا كان من مات على الشرك لا يغفر له، وجب على العبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله، ومع كونه أعظم الذنوب عند الله سبحانه، ولا يغفر لمن لقيه به، فهو هضم للربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن برب العالمين. نعم. إذن الجزء الأول من الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به، حمك الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وهذه الآية تدل على أمور: الأمر الأول أن من مات مشركا فهو في النار، الشرك الأكبر، من مات مشركا فهو في النار أيا كان وضعه، هذا هو الظاهر والله أعلم، إلا ما ورد في الصغار والمجانين اللي ولدوا وبلغوا، فهؤلاء في الدنيا حكمهم حكم المشركين، وفي الآخرة الله أعلم بحاله. وأما من عاش في هذه الدنيا وهو عاقل وبلغ سن الرشد ومات وهو مشرك، فهذا الذي لا نشك أنه في النار، كما في الحديث الذي تقدم معنا في المسند وهو في الصحيحين، قول حديث مسعود: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، حتى مسعود قال: أحلف عليه. والقرآن كله يدل على هذا، يدل على أن الجنة لا يدخلها لنفس مسلمة، وأن من مات على الشرك فهو في النار. وتجزم له، تجزم له وأنت في الدنيا، تقول هذا في النار إذا مات وهو مشرك، إذا عرفت أنه مات مشرك، مات ما أحدث توبة، طبعا أنت لست معه أو تعرف، لكن مات في ظاهر الأمر أنه مات على دين قومه ودين أهله، ما أحدث توبة ولا تبرأ من الشرك وأهله، تقول إن هذا مات مشرك هو في النار. كما كانت الصحابة كثير عندهم هذا، يقول إن ذهب لأم الهاوية ذهب إلى النار هو في النار. وكما قال الله عز وجل عن أبي طالب: من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، تبين لنا في الدنيا أن هؤلاء أصحاب الجحيم، فنحن نجزم لهم للمعينين من المشركين الذين ماتوا على الشرك، نجزم أنهم في النار تصديقا لأمر الله. وإنما الذي ذكره السلف في كتب العقائد أن لا نشهد لمعين من أهل القبلة، وأهل القبلة هم أهل التوحيد وأهل الصلاة، لا نشهد له بجنة ولا بنار، وإنما نكل أمره إلى الله إذا كان من أهل القبلة وهم أهل التوحيد وأهل الصلاة. وأما أهل الشرك فإننا نقول هذا مات مشرك وهو في النار بعينه، إذا كان عرفنا أنه مات مشرك. وأما على وجه العموم فهذا قطعا، تقول كل مشرك هو في النار، يعني إذا مات على شركه. الأمر الثاني أن هذه الآية والله أعلم يظهر منها العموم، سواء الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر، إن الله لا يغفره، لكن الشرك الأكبر يمنع دخول الجنة إطلاقا ويوجب الخلود في النار. والشرك الأصغر لا يمنع دخول الجنة ولا يوجب الخلود في النار هو، ولكن لا يغفره الله عز وجل. ومعنى لا يغفره والله أعلم إنه يوضع في الميزان ولا يقبل الغفران، الغفران المحو، يعني إن الله سبحانه وتعالى قد يغفر بعض الذنوب حتى بدون توبة، هذا من فضل إنه يغفر بعض الذنوب بدون توبة، تموت وأنت على ذنب ويغفر الله لك، هذا من حق سبحانه وتعالى أو من تمام فضله وعدله. وقد تستغفر الله وأنت على الذنب فيغفر لك، وهذا الفرق بين التوبة والاستغفار. الاستغفار دعاء طلب من الله أن يغفر لك، لا يشترط فيه الإقلاع عن الذنب، وإنما تقول اللهم اغفر لي، حتى لو كنت أنت تعمل هذا الذنب تقول اللهم اغفر لي، الله عز وجل هو أن يغفر لك ولو كنت ما تبت. والتوبة اللي بشروطها هذه يغفر الله لك، فيكون الذنوب يغفر الله من الذنوب إلا هذا، هذا لا يقبل الغفران. إذا مات الإنسان ما تاب من الشرك، ما تاب منه، ما أحدث توبة، فإن هذا لا يقبل المغفرة، بمعنى لابد أن يوضع فيه بكفة السيئات، لابد من وضعه في كفة السيئات، وهذا هو الشرك الأصغر. ثم بعد ذلك إن رجحت به حسنات أخرى أو لابد من دخول النار وتمحيصه. والأمر الثالث اللي ذكره في آخر شيء إن الشرك مهما كان أكبر أو أصغر هو أعظم من الكبائر، لأن كما قال هنا الفرق بينه وبين الكبائر إن الكبائر ليس فيها هضم للربوبية وليس فيها تنقص للألوهية وليس فيها سوء ظن برب العالمين، والشرك وإن كان أصغر فيه تنقص للألوهية، حتى لو قال والنبي، كلمة والنبي أعظم من الكبائر، لأن هذه فيه تنقص للرب، بحيث أنك جعلت البشر يستحق أن تحلف به أكثر من الإله. فبعض الجهال يقولون لا، القتل والزنا أعظم من الشرك الأصغر، نظروا إلى الذنب نفسه وما نظروا إلى ما في القلوب عند البدعة والشرك الأصغر، هذه عظمت لسبب أنها تنقص للرب. المبتدع في الحقيقة هو متنقص لربه، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وهو يحدث. والمشرك شرك أصغر متنقص للرب، يعني لو تطير مثلا شرك أصغر، لكن فيه سوء ظن برب العالمين هو، وفيه اعتماد على الأسباب، وفيه نوع شك أن الله هو اللي الضار النافع، ففيه تنقص للرب، بخلاف الكبائر قد يفعل الكبائر وهو لا يتنقص الرب، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن شارب الخمر لما لعنوه قال لا تلعنوه فإني أعلم أنه يحب الله ورسوله وهو يشرب الخمر. قد يكون اللي يفعل كبيرة وإن كانت نفس الكبائر تنقص التوحيد، ما في شك أنه منقص للتوحيد، لكن قد يكون عنده أنواع من التوحيد مثل حب الله والخوف منه، لكن يغلبه شهوته أو شيطانه، بخلاف الشرك. فالذي يظهر الله أعلم أن الذنوب كلها تقبل الغفران، بمعنى حتى من دون توبة، إلا الشرك فإن لا يقبل الغفران إلا بالتوبة، لا بد من التوبة. ومنهم من قال إن معنى لا يغفر أن يشرك به الشرك الأصغر لا بد أن يعذب عليه، لا بد أن يجازى عليه، واللي يظهر الله أعلم إنه ما يغفر، إن الله عز وجل ما أوجب عذابه، ما قال إنه لا بد أن يعذب أو، وإنما أخبر إنه لا يغفر، لكن قد يأتي حسنات أخرى أو توحيد آخر يرجح بهذا. نعم. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي يغفر ما دون الشرك من الذنوب لمن يشاء من عباده. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أعطي ثلاثا منها، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، يعني الكبائر، ففيه فضل السلامة من الشرك قليله وكثيره، صغيره وكبيره. فتبين بهذه الآية ونحوها أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، وأما ما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفر لمن لقيه به وإن شاء عذبه. ولا يجوز أن يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، فإن التائب من الشرك مغفور له بنص القرآن، وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بتخليد أصحاب الكبائر في النار. وقال الخليل عليه السلام في هذه الآية رد على الخوارج المكفرة بالذنوب، القول تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيه أن كل ما دون هذا من الشرك فهو داخل تحت المغفرة حتى لو لم يتب من العبد، إن الله يغفره. قال ففيه فضل السلامة من الشرك قليلة وكثيرة، صغيرة وكبيرة، وتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب وأن الله لا يغفره لمن لم يتب منه، وأما ما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة. وإدخال الشرك الأصغر في هذه الآية ليس أيضا متفق عليه، هذا ليس متفق عليه، وإنما من العلماء من يقول أن المراد بهذه الآية الشرك الأكبر، وأن المقصود عند الإطلاق، عند الإطلاق في القرآن المقصود بالشرك الشرك الأكبر اللي هو التنديد، اللي هو أن تجعل لله ند، هذا معنى الشرك الإشراك حتى من نفس الله. لكن الأصغر اللي ورد تسميته في الشرع شركا وليس فيه تنديد كالطيرة والحلف من غير اعتقاد، فهذا يقول لا يدخل. ولذلك لما أنهم تكلموا عن ابن تيمية قالوا أنه ممن يرجح أن هذه الآية عامة للأكبر والأصغر. قال الجزء الثاني يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيه رد على الخوارج والمعتزلة. نعم فيه إشكالات في هذا. نعم إيه؟ يكون لفظ الشرك في كل القرآن نصف في الإطلاق أيضا، لكن التعبيرين يختلف. هناك قال إنه من يشرك بالله عند الإطلاق معناه تنديد، هنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، يظهر من نفس السياق وطريقة العرب أنها أقرب العموم من تلك الآية، يعني السياق ليس واحد. هنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني أن يشرك به شيئا، تكون نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. هنا قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، بمعنى هناك تنصرف مباشرة إلى الشرك الأكبر اللي حرم الله عليه الجنة وتدل عليه الآية الأخرى. هذا قد يجاب عنه لمن قال بأن هذه الآية تعم الأكبر والأصغر، وإلا الآية الأخرى اللي آية عيسى عليه السلام هذه تدل على أن الشرك عند الإطلاق في القرآن ينصرف الأكبر اللي هو الإشراك اللي هو الشرك الحقيقي. هذا الشرك سماه الشرع شركا وليس فيه تنديد، لكنه أخبث من الكبائر وأخبث من البدع. حذيفة ما ذكر قال وما يؤمن به يدل على أنه يدخل الشرك الأصغر، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، يدل على دخول الأصغر في حتى في اللفظ، لكن شوف السياقات مختلفة. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، عاد على تفسير ابن عباس أن يؤمنون بالربوبية ويشركون في الألوهية يكون الشرك الأكبر أيضا. نعم في إشكال هنا. الآن الذي لا يطلب الرقية إيه؟ ويأتي أحد يقول أنا أرقيك إيه؟ ما يدخل في عموم لا، مدام ما التفت إليه ولا طلب وهذا اللي عرض عليه، فهذا يظهر منه أنه مثل جبريل لما أتى للنبي عليه الصلاة والسلام وقال أنا أرقيك، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل عين نفس أو عين حاسد الله يشفيك، رقاه جبريل بدون طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ولا التفات. فلو كان هكذا بدون طلب ولا التفات يكون لا يدخل في النهي هذا. وهذا أيضا طلب الرقية الغير المقصود نفس هذا المريض ما يكون فيه التفات إلى هذا السبب، إذا أتاه بدون طلب ولا التفات ما يدخل في قوله لا يسترقون. الطالب الغير يعني هل كلمة لا يسترقون لأنفسهم أو لغيرهم تشمل يسترقي نفسه لغيره؟ الله أعلم. مسألة التفات للسبب يعني أو مسألة الخوف من أنه ينقص التوكل أكثر ما تكون في اللي يطلب لنفسه، لكن اللي يطلب لغيره كأنه إحسان، مجرد إحسان فقط، والله أعلم. أيضا تحتاج هذه نظر، هل قوله لا يسترقون يعني لأنفسهم ولغيرهم لا يطلب الرقية لا لنفسه ولا لغيره، أو هي خاصة بليسترقي نفسه؟ هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ينفع أخاه إيه من استطاع أن ينفع أخاه يعني يدل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدل نعم كان بعض الحالات محسن فطلب من نفسه من الأخ إيه إن ما يدخل استرقاء الغير إيه إن شاء الله ننظر عيسى هناك قال إنه من يشرك بالله يعني من يجعل الله شريك فقد حرم الله عليه الجنة فإذا قال من يشرك بالله يعني ما يجعل له شريك هنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به أي مطلقا لا يغفر أن يشرك به شيئا فيكون هنا الدلالة على العموم في هذا السياق أقوى من تلك السياق مختلف إن الله لا يغفر أن يشرك به حتى بصيغة المبني المجهول أن يشرك به أي شيء وهنا قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة نعم أقل في الإفادة العموم نعم وما في شك إن هناك لما قال حرم الله عليه الجنة ومأواه النار إن هذا يدل على الشرك الأكبر وهنا ذكر فقط ما ذكر دخول الجنة ولا النار ذكر إنه ما يغفر فالذين قالوا أن الأصغر يدخل هنا أيضا قول قوي وهذه الآية تحتاج أيضا هذه المسألة بالذات تحتاج وقوف عندها هذه المسألة اللي هي مسألة الآية تعم الأكبر والأصغر وأيضا الأصغر ما معنى لا يغفر هل هو لابد أن يعذب ولا يوضع في الميزان فقط ما كيف يفهمون كلمة أن الأصغر لا يغفر نحن نقع في الأصغر أحيانا مثل كما قال ما منا إلا تطير أو حلف بغير الله أو نحو ذلك وخاصة إذا قلنا أن لا يعذر بجهله في مسائل الشرك فما معنى أن الأصغر لا يغفر إذا قلنا بدخول الأصغر هنا ما معنى كونه لا يغفر فعندنا مسألتين مسألة أولى هل الأصغر داخل هنا وما قوة الخلاف فيه لأنهم دائما يقولون ابن تيمية يقول هذا الكلام أن الأصغر يدخل يعني هل ابن تيمية مسبوق أحد قبله لأنهم لما قالوا أن ابن تيمية قال أحد كيف يقول هذا الكلام وهو أصلا يرى أن الأصغر لا يقبل المغفرة فهل هو مسبوق لهذا الفهم أو غيره وما قوة الخلاف والمسألة الأخرى إذا قلنا أن الأصغر يدخل ما معنى أنه لا يغفر ما معنى كلمة أنه لا يغفر والمسألة الثالثة اللي تحتاج أيضا رسوخ فيها هل الشرك بإطلاقه أكبر من الكبائر والبدع أو في تفصيل اللي معروف أن الشرك بإطلاق لأجل أن نتنقص للرب لكن الذين من المتأخرين قالوا في تفصيل هل معهم وجه هل سبقوا إلى ذلك أو لا هذه ثلاث مسائل تحرر في بداية هذا الباب مع المسائل التي أثيرت في مسألة 70,000 وبهذه الطريقة أحسن أن يكون كل مسألة تثار في وقتها نحاول التساعد في معرفة الوجه فيها والرسوخ فيها حتى يكون يكتمل الباب قليلا قليلا نعم صحيح هذا إشكال حديث أبي بكر اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك يعني التقدير أن أشرك بك وأنا لا أعلم هو لا يعلم لكن هذا قد يقال إن إذا أشركه لا يعلم لكن لو أشركه هو يعلم هنا أيضا يجمع بينه وبين حديث أبي بكر ينظر فيه مثل الشراح هذا ومثل التفاسير. يعني مثلا احيانا تجد بعض الشروح اثار اشكال هذا وتكلم عليه، شرح الشيخ بن باز او شرح الفوزان او شرح الوزير في التمهيد او غيرهم، يثيرون هذا الاشكالات ويذكرون، يعني يكون مثلا يريحك من البحث. واحيانا ما تجد في الشروح اي اجابه على هذه الاشكالات، تحتاج الى انك ترجع كتب العلم الاوائل وتفاسير هذه، تفاسير هذه الايه ان الله لا يغفر ان يشرك به. بقي شيء في الاشكالات هذه؟ لا، هذا يخرج مخرج الغالب، لأن يعني قوله غفر لمن لم يشرك، لأن يعني أعطي ثلاثا، لا عفوا، قال في الصحيح نعطي ثلاثا. أعطي ثلاثا، هذه هل هي خاصة؟ هذا الحديث مر معنا أيضا في حديث مسعود، في مسند مسعود، أن هذا أعطي في ليلة الإسراء، أعطي الآيات اللي آخر البقرة، وأعطي الصلوات الخمس، وأعطي هذه أنه غفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا، المقحمات يعني الكبائر. هل يكون هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم له لأمته، أو أن هذا عام؟ نعم. والله أنا مثل هذه تحتاج إلى الوقوف عندها. هو الشرك حتى لفظة الشرك يعني اللي فيه إشراك، الآخر سمي شركا، لكن ترك الصلاة داخل فيه، لأن هذا من الشرك الأكبر، قوله بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، يكون لا يقبل المغفرة. إيه. ولذلك نحن نقول نرجع الخلاف هذا ومدى قوته، وهل سبق ابن تيمية إليها وغيره، يرجع إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.